والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وقد فطر الله تبارك وتعالى منه كما سمعنا في هذه الآيات، ومن آية هذه ختمنا تلاوتنا. فطر الله بقوله: إنك ميت وإنه ميت. إنك ميت، طيب كيف يكون ميتا ثم تدخل على هذه الآية؟ إذا كان حيا فما معنى قوله تعالى إنك ميت وميت؟ مين الميت؟ الموجودين. الموجودين إذا كانوا ميتين كيف نسأل عن الميت؟ كيف هم موتى وهم لم يقتلوا؟ قال أهل العلم: المقصود والله أعلم إنك ميت يعني سينتهي أمرك بالموت، يعني أنت بعد هذه الحياة ستنتقل إلى حياة أخرى. والموت، الموت مش عدم الحياة. الناس تظن أن الموت معناه الإعلام والحياة عدم انتهاء الحياة، لا. الموت معناه انتقال من هذه الدار إلى دار إلى دار أخرى، ومن هذه الحياة إلى حياة أخرى بكيفية يعلمها الله عز وجل. طيب إذا إنك ميت يعني ستموت، سيروح أمرك إلى الموت. وده قبل ما نسترسل في الكلام عن الفرق بين الميت وكلمة المقابلة لها، هذا فيه قطع لطبع كل طابع في الحياة. يعني لما رب العالمين يقول للنبي إنك ميت، أنت تطلع في الخروج، فخلاص قانون الموت جامد على رقاب العباد جميعهم، حكم المنية في البرية جاد. ما هذه الدنيا بدال قرار. فإذا رسول الله مات، اعمل حسابك انت ستموت. ثم رسول الله مات فتتعزى بمصابك فيه عن كل مصاب اصبت به. عمر هيكون أبوك ولا أبوك ولا حبيبة الإمام ولا زوجتك ولا ولدك ولا عندك من رسول الله. فإن كان فلان أو فلان أعز مقاما عندك من رسول الله فراجع نفسك عندك على قدر. إنك ميت وإنه ميتون. خد بالك، إحنا عندنا في القرآن كلمتين: ميت وميت. يطلب على الإنسان أنه ميت، وهناك إنسان آخر يطلق عليه أنه ميت بالتخطيط. وهذا التخطيط وهذا التخطيط في نفس الكلمة بنفس الحروف، ولكن تشكيل جاء وتخطيط. وإذا جبت خلاف أو فرق يعني من الكلمتين، نعم، الميت غير الميت. فالميت قد يكون حيا وسيقول أمره وينتهي أمره إلى الموت، إنما الميت هو كلمات بالفعل. أو من كان ميتا فإيه؟ فأحييناه. الميت هو من مات بالفعل. ولذلك مثلا أين أبوك؟ أنا ميت. مات. إذا من مات فرعا هو ميت. وأما أنا ميت. إزاي؟ يعني سأموت. دي نقطة. قال أهل العلم كذلك: ويفرق بين الميت والميت بأن الميت ميت الجسد. ولذلك فرق بين النبي بأن إنك ميت، إنك ميت يعني سيموت جسده، سينتقل من نار إلى نار. أما روحه، أما قلبه فهو حي بطاعته لله تبارك وتعالى. ولذلك قد يكون الإنسان ميتا هو يتقلب بين الأحياء، لأنه مات قلبه. من مات قلبه حتى من كان يتقلب يأكل ويشرب ولا نوم، أو يأكل ويشرب يصلي، لا، أنت ميت. ميت، ميت القلب. فلان مثلا يفعل كذا وكذا ويتحرك ويأتي ويذهب ويؤدي فرائض الله، لا، ميت. يأكل الحلال ويجتنب الحرام، لا، هو ميت. ولذلك ربنا عرف في الحياة: أومن كان ميتا فأحييناه. الحياة هنا حياة قلب، مش حياة جسد بس. بدليل قوله تعالى: وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فاحذر ان تكون ميتا قبل ان تصبح ميتا بان يموت قلبك، وانما يموت القلب اذا قسى، وانما يقسى القلب بالبعد عن ذكر الله تبارك وتعالى. فاذا قسى القلب ولم ينتبه العبد، المرحله الاولى مرحله المرض النفاق والعياذ بالله، فاذا مرض القلب قسى خلاص ما عادش يقصر في موعظه يصبح كالحجر. فاذا قسى القلب ولم ينتبه العبد مات القلب، فاذا مات قلب العبد كان صاحبه ميتا ان كان يتقلب بين الاحياء. ولهذا حياه القلب بطاعه الله تبارك وتعالى وذكره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فان كثره الكلام بغير ذكر الله قسوه للقلب، وان ابعد القلوب من الله القلب القلب القاسي. اسال الله تبارك وتعالى ان يبين قلوبنا بذكره وان يبين جوارحنا